بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: حسن محمود حمدان سوداني يعمل بمنطقة المدينة المنورة. أخونا حسن له سؤال طويل بعض الشيء يقول فيه: قرأت كتابا عنوانه كتاب الطبقات للشيخ محمد بن ضيف الله، ويشتمل هذا الكتاب على قصص أصحاب الطرق الصوفية ومشائخها. وقرأت بهذا الكتاب قصة غريبة، وهي أن أحد المشايخ قد توفي عند وقت العصر، وحينما أراد الحاضرون أن يذهبوا به إلى المقبرة وكان بينهم وبينها البحر، وعندما وصلوا إلى شاطئ البحر كادت الشمس أن تغرب، وفكروا في أن يرجعوا بالجنازة ويصبرونها حتى الصبح. وحين تشاورهم في ذلك الأمر، فإذا بالشمس ترجع إلى المشرق، حتى ذهبوا بالجنازة وقطعوا بها البحر ودفنوها. أسأل عن مثل هذا القصص، هل يقع لأولياء الله؟ أفتونا عظم الله مثوبتكم. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه قصة من موضوعات الصوفية وكذبهم الكثير، فلا ينبغي يتر بهم، ولا نعلم هذا وقع لأحد من الأولياء، وإنما وقع ليوشع بن نون فتى موسى هو نبي من الأنبياء لما حاصر الجبارين. فالمقصود أن هذا لم يقع لي أحد من الأولياء فيما نعلم، والصوفية يكذبون كثيرا، ولا ينبغي أن يغتر بما يقولون ولا يعتمد على ما ينقلون من الوقائع، والله على كل شيء قدير، لكن لا نعلم لهذا أصلا، وهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، ولم يقع هذا لأحد فيما نعلم فيما صحت به السنة سوى ما علم من قصة يوشع بن نون. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم. سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا طريق الحق، وخط خطوطا عديدة وقال: هذه السبل، على رأس كل منها شيطان يزينها لسالكيها. هذا معنى ما سمعت، أرجو أن توضحوا لي معنى ذلكم الحديث، جزاكم الله خيرا. هذا الحديث صحيح، رواه الدارمي وغيره، وهو من تفسير قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوة عن يمينه وشماله فقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل من الشيطان يدعو إليه. ثم قرأ الآية: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه الآية، والمعنى أن صراط الله طريق واضح يوصل من سلكه إلى الجنة والكرامة، أما الطرق التي عن يمينه وشماله هي البدع والشبهات والشهوات المحرمة التي يسلكها أكثر الخلق، هي توصل من سلكها إلى النار، نعوذ بالله من النار. فالواجب على كل مسلم أن يسلك الطريق السوي، هو صراط الله الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، عن إخلاص لله وعن إيمان به ومحبة الله سبحانه وتعالى وعن موافقة لما شرعه رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو صراط الله وهذا هو سبيله. أما ما خالف ذلك من المعاصي والبدع هي السبل التي نهى عنها الرب عز وجل وحذر منها. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع موسى كريم الأسود من جمهورية مصر العربية بعث يسأل ويقول: ما كفارة سب الدين؟ أعاذنا الله وإياكم من ذلك. سب الدين الواجب فيه القتل، هي ردة عظيمة، ردة غليظة، فمن سب الدين وثبت عليه ذلك وجب أن يقتل نصرة لدين الله وحماية له من سب السابين وإلحاد الملحدين. إن ثبت لدى الحاكم الشرعي وجب عليه الحكم بقتله غيرة لله وحماية لدينه، ولا تقبل توبته في الحكم الشرعي. أما فيما بينه وبين الله فإن كان صادقا توبته تقبل عند الله عز وجل، إذا تاب توبة صادقة. وما في الحكم الشرعي فلا تقبل، بل يجب قتله إذا ثبت لدى القاضي بالبينة الشرعية أنه سب الدين سبا واضحا فإنه أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل قتل ردة. من بدل دينه فاقتلوه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولا سيما بالسب لله ولرسوله. أما لو تاب فيما بينه وبين الله وندم فيما بينه وبين الله فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو تاب قبل قدر عليه، لو تاب ورجع إلى الله قبل أن نقدر عليه، لا يجوز قتله حينئذ. إذا جاءنا تالبا نادما مستغفرا يقول بعد جرى مني كذا وكذا فإنه لا يقتل. أما توبته بعد إمساكه وبعد إقامة الحجة عليه والبينة عليه قد تبت فإنها لا تقبل، يجب قتله إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي أنه سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يقتل ويحكم بردته ولا تقبل التوبة بعد القدرة عليه، كما قال الله عز وجل في حق المحاربين: إلا أن يتابوا من قبل أن تقدروا فاعلموا أن الله غفور رحيم. أول الآية يقول سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم ثلاثة أو يوهم من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين يتابوا من قبل أن تقدروا فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولن يسبوا الدين ويسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس محاربة لله ورسوله، من أعظم الناس فسادا في الأرض، فلا يقتل توبة بعد القدرة عليه، بل يجب تنفيذ حكم الله فيه هو القتل حتى لا يتجرأ الناس على سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. وصنف أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا جليلا في هذا المعنى، سماه الصالب المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر الأدلة في ذلك وكلام أهل العلم، وذكر حكم سب الله ورسوله، فينبغي أن يراجع فإنه مفيد جدا. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا نخلص إلى أن من سب الله ورسوله ثم قدر عليه وقامت الحجة عليه فإن الحاكم الشرعي يحكم بردته وقتله. طيب، أما لو تاب قبل ذلك قبل أن نعلم وجاء إلينا تائبا نادما يخبر عن توبته فإن الصحيح أنه جزاكم الله خيرا. حدثونا لو تكرمتم بقول واضح عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم. الصواب أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة، ولكنها في حقه دون وجوبها على الإمام والمنفرد، ولهذا ذهب الجمهور إلى أنها لا تجب على المأموم، ولكن تستحب في السرية وفي سكاتات الإمام، ولكن الصحيح أنها تلزمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فهو عام. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا صريح في أن على المأموم أن يقرأ، وأنه لا صلاة إلا بذلك. لكن لو تركها ناسيا أو جاهلا بحكم الشرعي فإن صلاته صحيحة، لأن وجوبها بحقه ليست كوجوبها بحق الإمام والمنفرد. والدليل على هذا أن الذي أدرك الإمام راكعا تجزئه الصلاة، كما في حديث أبي بكر الثقفي عند البخاري رحمه الله، فإنه جاء والنبي راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف ولم يأمره النبي بالإعادة، فدل على أنها أجزأة الركعة لأنه لم يدرك الوقوف ولا قراءة الفاتحة فعفي عنه. فالذي نسها أو جهل الحكم الشرعي وقلد من لا يوجبها من باب أولى أن يسقط عنه ذلك، كما سقط الفاتحة عما أدرك الإمام راكعا لأنه لم يدرك الوقوف. أما من أدرك الوقوف وتمكن من قراءة الفاتحة وهو يعلم الحكم الشرعي فإنه يلزمه أن يقرأها عملا بالأدلة الشرعية وخروجا من خلاف العلماء رحمهم الله. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع نوري أحمد محمد. الأخ نوري يقول: أنا كنت مقيم بصحراء لرعي الأغنام، ووجدت جمل أنا وأحد زملاء المهنة، وتركت هذا الجمل مع زميلي وهو الذي كان يقوم برعايته، وبعد ذلك بعناه بمبلغ 300 جنيه، أخذت أنا 100 والباقي لزميلي، ما حكم ما فعلنا جزاكم الله خيرا، علما بأن عرفنا بلد ذلك الجمل لكننا لا نعرف صاحبه بالضبط. على كل حال قد أخطأتم في أخذ الجمل، والواجب ترك الجمل وعدم أخذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال للسائل: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تجد الماء وتكل الشجر حتى يجدها ربها، وغضب عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن ضالة الإبل لا يجوز أخذها بل تترك، لأنها دابة قوية تمنع صغار السباع عنها وتعيش على الرعي والشرب من المياه التي تحصلها في البراري، وهي لا صر على الظمأ وقوة على المشي، فلا يجب أخذها بل يجب تركها، إلا إذا كانت في محل خطير مشبعة للأسود والنمور ونحو ذلك مما يفترسها، أو في بلاد يأكل أهلها الضوال، فإن من وجدها من المحسنين يسلم يأخذها ويسلمها لولي الأمر ولي أمر المسلمين حتى يحفظها لصاحبها في رعاية المسلمين، أو يبيعها ويحفظ صفاتها حتى يجدها ربها ويسأل عنه في مظان محله، أو يجعلها عند من يرعاها حسب ما يراه مصلحة في ذلك. أما الواجد فليس له أن يجعلها مع إبله، وليس له أن يبيعها، وليس له أن يأكل ثمنها، بل عليه أن يسلمها لولي الأمر حتى يحفظها ولي الأمر مع رعاية المسلمين مع أبي المسلمين أو مع راعي خاص، أو يبيعها على حسب ما يراه أنه أصلح لصاحب الناقة مع حفظ صفاتها وسامها وسنها حتى يعرف ربها. أما أنتما فعليكما السؤال عن صاحب الضالة في محله الذي تعرفون، فإن عرف سلم له المال مع التوبة إلى الله والندم على ما فعلتما، وإن لم يعرف فعليكما الصدقة بالثمن في الفقراء والمساكين بالنية عن صاحب الجمل، عليكم تصدقوا بالمال، ولا يحل لكم السكوت ولا أكل المال، للواجب الصدقة به بالنية عن صاحب الجمل المالكي، والله يأجره عليه وتصرفه الصدقة حي وميتة. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عثمان موسى محمد آدم بعث برسالة يقول فيها: لي مجموعة من الأولاد لم أعمل لهم العقيقة، وسمعت حديثا يقول: كل مولود رهين بعقيقته حتى تعطى عنه، أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا. نعم، الحديث صحيح، وعليك أن تعق عن أولادك وهي سنة مؤكدة، فإذا استطعت أن تعق عنهم عن كل واحد شاتان فكان ذكرا، وعن كل أنثى شاه تذبح وتأكل منها أنت وأهلك وتوزع على جيرانك والفقراء، أو تذبحها وتوزعها على الفقراء، أو تجمع عليها بعض جيرانك وأقاربك مع الصدقة على بعض الفقراء، كله حسن إن شاء الله، وهي سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ويحلق ويسمى. ولأنه صلى أمر أن الغلام الشاتان وأن الجار الشات، فالواجب العناية بهذه السنة وأن تنفذ كما شرع الله، والأفضل أن تكون يوم السابع إذا تيسر ذلك. فإن لم يتيسر في 14، فإن لم يتيسر في 21 كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها، فإن لم يتيسر في أي وقت. وتقدم أنها سنة مؤكدة وليست واجبة وجوبا الفرائض، ولكنها مؤكدة، هذا هو المختار فيها. فالواجب أن تؤدى على وجه الشرعي، يؤديها المؤمن على وجه الشرعي، عن الذكر ثنتان وعن أنثى شاه، وإذا عجز وصار يعجز عن ثنتين ذبح واحدة. فاتقوا الله ما استطعتم، هذا هو الأفضل. وليس لسى آثما لو ترك، لا يأثم بذلك، لأنها ليست فرضا وإنما سنة مؤكدة. نعم. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة، هي سامية محمد، تقول: قرأت في كتابين قولا مختلفا عن صوم يومي الاثنين والخميس، وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. صوم الاثنين والخميس سنة، كان النبي يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وسئل عن ذلك فقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. السنة للمؤمن والمؤمنة صومهما إذا تيسر ذلك، لكن ليس ذلك بواجب إنما هو مستحب. وهكذا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، كله سنة. إذا صام أيام البيض أو صام ثلاثة أيام من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره أو فرقها، كل ذلك سنة. أو صام الاثنين والخميس، كله سنة. نعم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: قرأت صيغا مختلفة للتشهد، أيها أصح لو تكرمتم؟ أصحها ما ثبت في حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن يقولوا في التشهد في نهاية الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو أصح ما ورد في ذلك. ثم يستحل يشرع له بعد هذا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يشرع له التعوذ من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو ما أحد من خير الدنيا والآخرة، ويسأل الله خير الدنيا والآخرة. وإذا استشهد بأنواع أخرى مما صح النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، كله طيب وكله مجزي. ومنها حديث ابن عباس عند مسلم الصحيح: التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، إلى آخره. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع سين فا عين من العراق يسأل ويقول: فاتتني صلاة الظهر والعصر، هل لي أن أقضيهما جمعا وقصرا؟ يقول: فاتتني صلاة الظهر والعصر، هل لي أن أقضيهما جمعا وقصرا؟ يقول: فاتتني صلاة الظهر والعصر، هل أقضيهما جمعا وقصرا؟ هذا في التفصيل. إن كنت بالسفر وقضيتها بالسفر تقضيهما قصرا، ثنتين ثنتين. إن كنت بالسفر تركتها بالسفر وقضيتها بالسفر نفسه، فأنت تقضيهما قصرا، ولك أن تجمع بينهما ولك أن تفرق. أما إن كنت تركتهما في الحضر أو في السفر ثم أتيت الحضر محل الإقامة، فإنك تقضيهما أربعا أربعا ولا تجمع بينهما. وهكذا إذا تركتهما في الحضر وقضيتهما في السفر أو في الحضر، فإنك تقضيهما أربعا كما شرع الله عز وجل. وإنما تقضيهما قصرا إذا كنت تركتهما في السفر وقضيتهما في السفر، ولك أن تجمع بينهما أيضا في السفر. إذا كنت تركتهما في السفر وجمعتهما وقضيتهما في السفر جميعا. نعم.

أو سوف أنفذ ما قلت في كذا وكذا وكذا، وإن كان في اعتقادها وفي عزمها أن لا تنفذ، لكن تريد أن تكسب رضاه حتى تزول الشحناء والعداوة، فلا بأس بهذا، لأن هذا كذب لمصلحتهما لا يضر غيرهما. فإذا كان كذبهما في مصلحتهما ولا يضر غيرهما فلا حرج فيه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إصلاح محض ليس فيه مضر على أحد. جزاكم الله خيرا. أيضا تكرموا واشرحوا لنا هذا الحديث عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أرجو أن تتفضلوا ببيان هذه الأيام، هل هي في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره؟ الحديث صحيح، رواه مسلم الصحيح، وله شواهد كلها تدل على أن يستحب للمؤمن والمؤمنة صيام ستة أيام من شوال إلى أفطر من رمضان، يستحب له أن يصوم ستة من شوال. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هل تكون في أوله أو في آخره أو في وسطه، فدل ذلك على أن أمر واسع ولا حرج في صومها في أوله أو في وسطه أو في آخره، ولا حرج أيضا في صومها متتابعة متفرقة، كل ذلك واسع والحمد لله. لكن إذا بادر بها خشية القواطع والعوائق فهو حسن، كما قال الله جل وعلا: وعجبت إليك ربي لترضى. قال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، الآية. قال: فاستبقوا خيرات. فإذا سابق إليها الإنسان وصامها من أول الشهر متتابعة خشية أن يعوق عائق أو يحدث ما يمنعه، هذا من باب الحيطة ومن باب المسابقة إلى الخير ومن باب الحزم في فعل الخيرات. وإن أخرها في وسط الشهر أو في آخر الشهر فلا حرج، أو صامها متفرقا صام وأفطر حتى كمل الست فلا حرج في ذلك كله والحمد لله. جزاكم الله خيرا. من أفطر لعذر سماحة الشيخ، هل يبدأ بقضاء ما فاته من صيام رمضان أو يبدأ بصيام الست؟ الأفضل يبدأ بالصيام. أيوة. الذي قضاء الذي عليه، لأنه هو الفرض. أيوة. والناس خلفوا في هذا، بعض أهل العلم قال لا بد من البدء بالقضاء، وبعض أهل العلم قال يجوز تأخير القضاء وفعل المستحبات، وبعضهم أجاز تقديم المستحبات لكن فضل القضاء، وهذا هو الذي ينبغي، يفضل القضاء، يعني ينبغي له أن يبدأ بالقضاء. لكن لو صام مثل يوم عرفة وعليه قضاء، أو صام يوم عاشوراء وعليه قضاء، أو صار ثلاثة أيام من كل شهر وعليه قضاء، فإنه يجزئه إن شاء الله وله أجر، لكن لا ينبغي له ذلك، ينبغي له أن يبدأ بالقضاء، لأنه هو الفرض، ولأنه أحبط بحقه، قد يعوق عائق، قد يهجم عليه الأجل، فينبغي له أن يبدأ بالقضاء. فالقول بالبدء بالقضاء أولى وأحبط، حيطة للدين وحرصا على براءة الذمة. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.